ربنا على البعد ولا ولا ولا راجعين تاني راح الحارة ليه حبايب حلي زادي وما الشدة صعبة على العلا ومرضو يوم يجي عقلي في راسي ويوم والقلب خدوه ومن يومها ما جاش تاني راح الحبايب Yeah.